بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في هذه الدروس عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، شمائله الخلقية، يعني ما اتسم به النبي صلى الله عليه وسلم وما حلاه الله عز وجل به من الشمائل الكريمة والخصال الحميدة التي من بينها الحلم. قد توقفنا عند الحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم، والحلم أن يصبر الإنسان ويكتم صبره، مش أن يصبر فقط، لأنه قد يصبر ولكنه يظهر نوعا من أنه يصبر وأنه يتحمل ويبدي للناس ذلك، إما من كلامه إما من سلوكه إما وإما، ولكن الحليم هو الذي يصبر ولا يبدي للناس حلمه ولا يبدي للناس صبره، يعني كأن شيئا لم يكن، هذا هو الحليم. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه: ولا خفاء بما يسر من حلمه واحتماله، يعني لا يخفى على أحد ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم واحتماله. احتمال يعني أنه يتحمل المكاره من الآخرين، يتحمل الكلام القاسي، القول الغليظ، يتحمل صلى الله عليه وسلم أحيانا الجذب من ردائه، يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الضرب في وجهه أو في رباعيته أو ما إلى ذلك، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أمثلة. يعني أنه صلى الله عليه وسلم يحلم ويحتمل، يصبر ويتحمل ما يتلقى من الأذى من المشركين. وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. قاضي عياض رحمه الله تعالى يريد أن يقول: هناك حلماء في الناس، ولكن ما من حليم إلا وقد حفظت عنه هفوة أو زلة، بمعنى يحلم تيعيا ولكن في يوم من الأيام يخرج عن حلمه ويخرج عن احتماله ويخرج عن وقاره، فيصدر منه ما يصدر من غير الحلماء، يصدر منه ما يصدر من غير الحلماء من الجزع والضجر والتبرم وعدم الرضا وما إلى ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوسر عنه ذلك، لم يوسر عنه في يوم من الأيام أنه تضجر، لم يوسر عنه في يوم من الأيام أنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكون حليما. وصلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، لا يزيد مع كثرة الأذى، يعني أذى قريش له وأذى المشركين له وأذى اليهود والمنافقين في المدينة له صلى الله عليه وسلم، لا تزيد هذه الإذايات إلا نصاعة، لا تزيد هذه الإذايات إلا دليلا أو دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. حتى قال أحدهم، يعني جرب النبي صلى الله عليه وسلم، جرب فيه الحلم هل هو حليم أم لا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حليما، قال: فقد جربت فيك كل خصال، كل الخصال، خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا خصلة الحلم، فجربته الآن فعرفت أنك نبي. هذا يهودي يعني اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وبقي له على النبي صلى الله عليه وسلم دين. في يوم من الأيام جاء إليه فقال: إنكم يا بني عبد المطلب مطلون أو مطلون، يعني كتمطلوا الناس في أداء الدين، وإنكم كذا وإنكم كذا وإنكم كذا. فهم عمر رضي الله تعالى أن يضرب عنقه، يعني لشدة إساءته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا عمر أولى أن تأمرني بما هو أفضل وتأمره بما هو أفضل. سيأتي هذا الحديث بنصه، يعني الأولى بك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء أو التقاضي، أي طلب طلب الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث آخر: إن لصاحب الحق مقالا. حد آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أعطيني حقي يا رسول الله. الصحابة: بلاتي مشوي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسيء إليه، قل لي أعطيني حقي بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوه، إن لصاحب الحق مقالا. يعني عنده ما يقول الإنسان إذا كي يتسلك، عنده إيش كي يقوله بالدرجة؟ مول الدين سلطان، مول الدين سلطان. يعني إذا كي يتسلك شي واحد عنده ما يقول خصك تخضع له حتى تعطيه الدين دياله. إن لصاحب الحق مقالا. من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا لهذا الرجل دينه، يعني من مال بيتي مال المسلمين، أعطوه حقه وأعطوه أحسن من ذلك، أحسن مما يطلب. فشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، قال: هذه هي الخصلة التي لم أجربها فيك، ولأن يعني صدق فيك ظني أنك رسول الله، أو كما قال هذا الرجل كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشهد عندنا أن لا يزيد الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم إلا صبرا وحلما، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. لا يزداد على إسراف الجاهل في جهله. الجاهل يسرف في ماذا؟ يسرف في الجهل. ولا يزيده هذا الإسراف، لا يزيد هذا الإسراف للرسول صلى الله عليه وسلم إلا حلما، مش تحلما، إلا حلما. يعني التحلم هو إظهار الحلم وإن لم يكن موجودا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متحلما ولكنه حليم، على خلاف قول طرف بن عبد البكري صاحب المعلقة المشهورة: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني أن قانون المشركين أن الإنسان إذا جهل عليك تجهل عليه بأكثر، فإذا آذاك آذيته أكثر، وهكذا. وليس هذا من خلق المسلم. المسلم مأمور بقوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ما معنى ادفع بالتي هي أحسن؟ ادفع التي هي أسوأ بالتي هي أحسن. إذا صدرت الإساءة من الغير فليصدر منك الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هذه درجة عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني الدرجة ما يصليها إلا الناس الكبار. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي عنده حظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يصل إلى هذا المستوى، أن يقابل الإساءة بالإحسان. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره قالوا: حدثنا محمد بن عتاب، حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره، حدثنا أبو عيسى، حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه ساق هنا سندا مغربيا، يعني سندا من الغرب الإسلامي، ودخل في عن طريق يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ، يعني الراوي المشهور في رواية الموطأ يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي، ولكنه هاجر إلى الأندلس وكان من علماء الأندلس، وهاجر من الأندلس ورحل من الأندلس إلى الشرق، فسمع الموطأ من الإمام مالك الأبواب من كتاب الاعتكاف. الأبواب من كتاب الاعتكاف كان يروي عن شبطون، عن زياد بن عبد الرحمن شبطون، شيخه في الأندلس. والقاضي عياض هنا يطرز في هذا السند ديالو، جاب فيه أبو عيسى وجاب فيه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، يعني ربط بين أبي عيسى الترمذي وهو مشرقي، وله كتابه في الشمائل اسمه الشمائل المحمدية، ويحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموطأ. إذن فهذا الحديث جمع فيه بين طريقين، وسلك فيه مسلكين: سلك فيه مسلك المغاربة في رواية الموطأ، وسلك فيه مسلك المشارقة في رواية الشمائل المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طريق واحد، ولكنه التقى في أبي عيسى. قال حدثنا أبو عيسى ابن يحيى بن يحيى الليثي عن أبيه، ذلك عبيد الله هو أبوه، عن أبي عبيد الله وهو يحيى بن يحيى الليثي. حدثنا مالك عن ابن شهاب، مالك بن أنس في مؤطئه، عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري هو جامع السنة، هو الذي جمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. عن عروة، هو من المتخصصين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عروة بن الزبير كان كثير الرواية، لأنه كان يروي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، يعني كان يدخل عليها أكثر مما يدخل عليها غيره لكونها من خالاته، فكان يدخل عليها فسمع منها العلم الكثير. عن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير، الزبير هو من العشرة المبشرين بالجنة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. هذا الحديث عظيم جدا، بيّنت فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها طريقا رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ما هو هذا الطريق؟ أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني بمعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ليختار الصعب، ولا ليختار الأصعب، ولا ليختار الأشد، لأن الأمور إما أن يكون الأمر صعبا، وإما أن يكون سهلا، إما أن يكون أصعب، وإما أن يكون أسهل، فهو يميل إلى الأسهل، أي في الدرجة الدنيا من السهولة. أسهل هو أشد يش أو أكثر سهولة من السهل. وهذا الأمر إنما يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أو يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر أمته، أي فيما يتعلق بالتشريع لنا، أو فيما يتعلق بالحكم بيننا، أو فيما يتعلق بغير ذلك من الأمور التي تعني الأمة. وإلا ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، والوصال في الصيام من الأمور الصعبة، أن تجمع بين يومين متواصلين في الصيام، يعني تصوم 24 ساعة زائد 24 ساعة، صعب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به نفسه ولا يأخذ به أمته، بل ينهاهم عن الوصال. أيضا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وهذا من الأمر الصعب. ولكن لما وجدت السيدة زينب ربطت حبلا، يعني تتمسك به يعني لتتروح، أي لتستريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. خذ من الأعمال ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل أنت، لأن الله سبحانه وتعالى غني كريم، جواد كريم، يعطي الله سبحانه وتعالى عطاء من لا يخشى الفقر، خزائن الله عز وجل ملأ، لا تغيضها نفقة بالليل ولا نفقة بالنهار. إذن شكون اللي غيعيا؟ بنادم. إذن فليأخذ الإنسان نفسه بما يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخير بين أمرين اختار أيسرهما، بمعنى يترك الصعب ويترك الأصعب ويترك السهل ويأخذ ماذا؟ بالأسهل والأيسر. لو ضربنا أمثلة مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لوجدنا هذا واضحا. لو أخذنا مثلا أسرى بدر، لما ألقي القبض على 70 من المشركين، قتل سبعون وألقي القبض على 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعل بهؤلاء، هذا 70 أسير ماذا نفعل بهم؟ فأشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما يناسبه. ما الذي يناسب أبو بكر؟ الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر أرحم أمتي بأمتي، أرحم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة هو أبو بكر. قال: يا رسول الله، هم قومك وأهلك وعشيرتك، خذ منهم الفداء واطلقهم على الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، هذا وعسى الله سبحانه وتعالى أيديهم. وماذا تقول يا عمر؟ عمر يأخذ بما يناسبه. ما الذي يناسب عمر؟ الشد. ماذا تقول يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كذبوك، أخرجوك، طردوك، ماشي قومك، عشيرتك، أقرباؤك، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. إذا كان الأقرباء ديالك هم خرجوك، طردوك، تآمروا عليك، وظلمهم أشد عليك من ظلم الأبعدين. إذن ماذا يا عمر؟ يا رسول الله، أرى أن تضرب أعناقهم، ما تخلي تواحد فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما الذي اختار أبو بكر؟ اختار الأيسر. ما الذي اختار عمر؟ اختار الأشد. مع من يكون عمر؟ مع من يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نظرك؟ إذا عندك هذه القاعدة، طبعا سيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تعرف القصة في النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي إلا مع أبي بكر، ما يكون إلا مع أبي بكر، لأنه خط هذا الطريق، ما خير هذا التخير دابا، وتخير جمع في القرآن الكريم، فإما من بعد وإما فداء، فضرب الرقاب هي الأولى، ثم بعد ذلك فإما من بعد وإما فداء. إما أنك تتخين، يعني أنك تقتلهم قتلا، وإما أن تمن منا دير فيهم جميل وتلقهم لعل وعسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، وإما أن تأخذ منهم الفداء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يختار، هو قبل ما يبين لهم الاتجاه دياله، قال: سبحان الله، إن من القلوب قلوبا لا يأشد ليونة من اللبن، أو ألين من اللبن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من القلوب قلوبا هي أشد قسوة من الحجارة. ثم إن مثلك يا أبا بكر، فيعطيهم الأمثلة، والأمثلة في الصالحين، مش الأمثلة في طرفين نقيض، في الصالحين والطالحين، أعطيهم الأمثلة في الصالحين. إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حين قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني إبراهيم متفائل بالرحمة حتى لمن عصى، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني متجاوز. ومثل عيسى حين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن وش أبو بكر على حق ولا مش على حق؟ على حق، لأنه مش في الخط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مش في الخط ديال إبراهيم وعيسى ومن على شكلتهما. وإن مثلك يا عمر مثل نوح عليه الصلاة والسلام حين قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومثل موسى حين قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واش عمر على حق ولا لا؟ علاش؟ لأنه سار على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل حالة تناسب حال قوم من الأقوام، حال أمة من الأمم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يرشح الكفة ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعيسى، غيمشي في الطريق ديال الأيسر واليسر والسهولة، فاختار صلى الله عليه وسلم الفداء. أنفذ الاختيار دياله، بعد تنفيذ الاختيار نزل الوحي يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي بجانب عمر، مش بجانب أبي بكر ولا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. شوفوا، التهمة خطيرة، تهمة خطيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أنهم يريدون عرض الدنيا، أنهم يريدون هذاك المال ديال الفداء. ولكن العلماء كيقولوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. علاش الله سبحانه وتعالى خلاه تنفذ عاد نزل عليه الوحي؟ مش يقول لنا بعبارة أخرى هؤلاء أولى بالقتل، ولكن هذا السيد الذي بعثته إليهم رحيم بهم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بمن هذا الرجل رحيم بكم، أما الأولى بكم أن تقتلوا واحدا تلو الآخر. ولذلك كيبان لك في السياق، قل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن الله سبحانه وتعالى حتى وقبل الفداء مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن الله سبحانه وتعالى يعني بشر هؤلاء الأسرى ببشارة عظيمة لم تكن في قاموس الأسرى في العالم، اتفاقية جنيف ما فيها الجملة هذه، ما فيها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، بمعنى أنك تجازي على حسن النيات. ما كانش اتفاقية جنيف محالش، ما تكونش، لأن هذا وحي، والوحي جاء من عند عالم ما في النفوس، من عند العالم بما في النفوس وهو الله سبحانه وتعالى. ما الذي كان بعد ذلك؟ أن هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، فكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أصوب، وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أليق به وبقومه، فاعترفوا له بالجميل ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. إذن الحلم يأتي دائما بالنتيجة الإيجابية في النهاية، وإن كان في بداية الأمر صعبا، في بداية الأمر صعب أن تحلم على الجاني، أن تحلم على المخطئ صعب، ولكن عندما تحلم عليه تأتي ثمارها يعني يانعة وطيبة ومفرحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أنا كيقول العلماء هذه هي السنة، السنة هي اليسر. القاعدة العامة في سائر مجالات التشريع الإسلامي أن اليسر ظاهر فيه، اليسر ظاهر في الصيام، ظاهر في الصلاة، ظاهر في الزكاة، ظاهر في الحج، ظاهر في الزواج، ظاهر في كل شيء. ما جعل عليكم في الدين من حرج. من مظاهر اليسر في الطهارة شنو؟ من لم يستطيع الوضوء يتيمم. من مظاهر اليسر في الصلاة، من لم يستطع القيام يصلي جالسا، ثم على جنب، ثم وهكذا. يعني الشريعة تكون معك في جميع أحوالك، كنت قويا فالشريعة معك، تأخذك بالعزائم، فإن كنت ضعيفا الشريعة معك تأخذك بالرخص وترفق بك وترحمك وتعطيك من الأجر ما تعطيك وأنت صحيح. من مظاهر اليسر في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، خصك تصوم الشهر، ولكن أنا غنسافر في رمضان، أنا مريض في رمضان، وهذه غتولد في رمضان، وهذه جاتها الحيضة في رمضان، ماشي مشكل، هذا الشيء كله له حل. ما هو؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنسان كبير في السن ما يستطيع أن يصوم، والذين يطيق وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يعني أن مظاهر اليسر في الشريعة واضحة. في الزكاة ما عندك المال لا زكاة عليك، عندك المال على قد الحال لا زكاة عليك حتى تبلغ النصاب، تكون عندك نصاب ديال السكان اللي هو قيمة 85 غرام ديال الذهب. شحال دابا 85 غرام ديال الذهب؟ غتصبح شي جوج مليون ونص ولا ثلاثة ما عرفت، 25 فرنك للغرام، وضربها في 85، ما عندك الفلوس لا زكاة عليك، بمعنى سقط عنك ركن من أركان الإسلام الخمسة. قالك شحال؟ أربعة. ما عندك الفلوس سقط ركن آخر الحج، قالك شحال؟ ثلاثة. عندك المرض مزمن سقط ركن آخر رمضان، ما تصومش دائما تبقى تفطر وتخرج الفيديا تخرج واحد لمد عن كل يومين يصومه الناس انت تخرج واحد لمد تعطي الفقراء والمساكين وبقي لك الصلاة والشهادة. الصلاة والشهادة لا تفارق الإنسان ما دام عقله في رأسه ما دام عاقلا، ولكن فيه تخفيف من قيامين إلى جلوسين إلى اضطجاعين إلى حركة باللسان إلى حركة بالعين إلى حركة بالإصبع إلى حركة القلب حركة النفس. تقرأ الفاتحة في النفس ديالك والصورة في النفس ديالك وتشد الحساب ديال السجود والركوع في النفس ديالك عند صليتي، ولك من الأجر ما لأصحاء، ما لهؤلاء الناس الذين هم أصحاء. أليس هذا من اليسر؟ قل مثل ذلك في الزواج مثلا، إذا تعدلت يعني خلص إذا كان اتفاق ومساك بمعروف رمزيان، ما كانش مساك بمعروف فمن اليسر تسريح بإحسان، فمن اليسر تسريح بإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول بعد الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني في أي ديانة كان هذا اليسر وهذا الرحمة للزوج والزوجة. قل مثل ذلك في سائر مناحي حياة الإنسان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث رواه الترمذي وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة، الشرة هي الشدة هي الضراوة. الإنسان عندما يبتدي مثلا في الالتزام يعني يأخذ رأسه بإيش؟ بنوع من الشدة، يأخذ رأسه بقيام الليل، يأخذ رأسه بصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، يأخذ رأسه يعني بأمور كثيرة، يعني هذا مزيان، ولكن هل يستطيع المداومة عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة أي ما داوم عليه صاحبه. إن لكل عمل شرة حدة، يصلي مثلا 12 ركعة 20 ركعة 30 ركعة في يوم من الأيام ما قدرش يصلي شنو غادي يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل شرة فترة بالتاء ماشي بالطاء، فترة من الفتور، والفتور هو ماذا؟ هو الإعياء، هو الإعياء بعد الشدة، لأن الفتور ماشي الإعياء بداية، الإعياء بعد إيش؟ بعد الفتور. ولذلك يقال ماء فاتر، ما معنى ماء فاتر؟ سخن أولا ثم برد فسمي فاترا، ولكن ما نقولش الماء البارد ماء فاتر، لما مثلا ناخذه من البير هذا ماء فاتر، واش نقول فاتر؟ لا، علاش؟ لأنه لم يسبق له أن سخن، لم تسبق له الشدة، لم تسبق له الضراوة، تنطيبه ونسخنه مزيان ونخليه تيبرد نقول ماء فاتر فتور. لكل شرة أي لكل شدة وحزم وضراوة فتور فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي يعني رجع من أقصى اليمين إلى إيش؟ إلى الوسط وزاد وكمل، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. عجف في الصواب، كان مش دزع على رأسه واحد شوية ولكن أرجع كيدير شي بركة، كيحافظ على الرواتب وكيحافظ على يعني الويتر ديالو الشفع ديالو الفجر ديالو، يعني موازاة مع الأعمال ديالو اليومية، مع حق الزواج حق الزوجة حق الأبناء حق الدراسة حق العلم حق، يعني يوازن. ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، أي ما كانت فترته إلى الانقطاع، كان كي يصلي بزاف بقى يصلي والو، كان كي يصوم بزاف بقى يصوم والو، شق على هذا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أي من كونه مشددا على نفسه قائما بالعبادة في سائر الأوقات إلى التفريط في العبادة في سائر الأوقات. وهذا مشاهد، مشاهد أن الإنسان يصبح بعض الحالات يرجع إلى الوراء ويترك العبادة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد هلك، لأنه لم يأخذ نفسه برفق لكي يصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبت، إن المنبت منبت مشي الثاء، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المنقطع، بت الشيء يبته بمعنى قطعه، البتة البتة يعني قطعا. المنبت الذي انقطعت به راحلته، المنقطع به الطريق. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأنه حمل دبته ما لا تطيق فقتلها في وسط الطريق، فلم يقطع بها طريقا ولم يبقي لنفسه ظهرا، خرج على به ما وصل شيء. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شو هذا مثلا كي يشحن في السيارة دياله، وصل بها واحد مستوى ديال الحرارة وزاد مازال، فين غا تسرح؟ قال لك ما تسرح حتى نقطع واحد 100 كيلومتر أخرى، هذيك 100 ما غاديش يكملها، غيوقف في وسط الطريق. لماذا لا تذهب قليلا وتستريح قليلا وتذهب قليلا وتفرق الطريق، هرس الطريق كما تيقولوا، ماشي غير في الطريق ديال السيارة والدابة، حتى الطريق ديال العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فساعة يا حنظلة، شوية هكا وشوية هكا باش الإنسان يستمر. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذا الدين متين، هل تستطيع أن تأتي بكل جزئيته وبكل تفاصيله؟ ما تستطيع، إذن خذ منه ما تستطيع. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. غادي تقرأ القرآن بالليل والنهار وما تسليش، وفي الخير كثير ولكن ما تستطيع. قيام الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مزيان ولكن لا تستطيع، هذا هو المتين. يعني العبادة مفتوحة أمامك، الخير مفتوح أمامك، ولكن خذ منه ما تستطيع المداومة عليه، ما تستطيع أن تصبر عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما كان ديمة، لأن ما كان كثيرا سينقطع بطول المدة، كما قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو سبب ورود هذا الحديث. الحديث إن لكل عمل شرة، هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شابا قويا في إيمانه، قويا في دينه، حريصا على تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الحديث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، فكان بينهما نوع من التنافس. وإضافة إلى علمه للحديث يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم أكثر من نصف الليل وإلى آخره. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقيامه، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بذلك، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له فاش؟ قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال في 15 يوما. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال في 7 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال في 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا، ليس فوق 3. من قرأ فوق 3 ما قرأ ولا سكت، فوق بمعنى دون، لأنك يأتي فوق في اللغة العربية بمعنى دون. قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما دونها في الصغر، فما دونها في التناهي. من قرأ في أقل من 3 ما قرأ ولا سكت، هدنك هدي الشعر. وصل أقوم الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مراكة ومراكة. والصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس. وطيق أكثر من ذلك، صوم 3 أيام من كل شهر. وطيق أكثر من ذلك، صوم يوما وأفطر يوما. وطيق أكثر من ذلك، قال لا صيام فوق صيام داود، لا صيام فوق صيام داود. داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل المتحمس القوي على العبادة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام داود عليه الصلاة والسلام. فلما كبرت سنه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو هي الرخصة؟ 3 أيام من كل شهر، 2 والخميس، تقرأ القرآن في 15 يوم ولا في الشهر ولا في 7 أيام. ليتني قبلت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما غاديش يبقى دائما قوي، ما غاديش يبقى دائما شاب، غادي توصل واحد المرحلة، واحد المرحلة ما تقدرش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، لأنه يشرع للضعفاء قبل أن يشرع للأقوياء. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، يعني الاختيار الأول والثاني والثالث كلهم خير. اختيار عمر خير، اختيار أبو بكر في الأسرى خير، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر خير. بمعنى أن الاختيار ماشي الاختيار بين الشيء ونقيضه، بين الحق والباطل، الاختيار في الحق ولكن فيه مستويات، فيه مستويات، فيه الأشد والشديد والسهل. إذن ما لم يكن إثما، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين الأمر الإثمي والأمر الخير، بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، هذا ما فيه كلام. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. لو فرضنا أن واحد من المشركين جاك يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله عز وجل يوما ويعبدوا الأصنام يوما آخر، وش يقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبل عبادة الأصنام، لأن هذا العرض بعده جمل المشركين، وبالتالي يريدون أن يخرجوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من توحيده إلى شركه. وبسبب هذا نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني رفض التام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني المفاصلة ماشي المواءمة أو مقاربة، المفاصلة. نعم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، خصوصا ما ينتقم لنفسه، وهذه من سمات الحليم. الحليم إذا جت فيه هو يتحمل، جت في ماله يصبر، جت في عرضه يصبر، جت في ذاته يصبر، ولكن إذا جت في الدين لا يصبر. إذا جت في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبة كبيرة، كما قال للصحابة لما قال سعد رضي الله تعالى يا رسول الله أجد مع امرأة رجلا ثم أذهب أبحث عن الشهود، والله لا أضربنه بهذا السيف غير مصفح، يعني غادي نضربه قاضية. قال النبي والصحابة كتعجبوا، سيد القرآن الكريم قال لك 4 شهود حتى تثبت الجريمة عاد نقيم عليه الحد. قال أنا نتسنى نقلب على الشهود، نلقى السيد في العرض ديالي وانا نقلب على الشهود، والله لا أضربنه ضربة بهذا السيف لا غير مصفح. النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف التعجب من الصحابة لهذا الرجل قال لهم تعجبون من غيرتي سعد، فأنا أغير منه والله أغير مني. يعني الغيرة على العرضين مزيان، ده شيء مطلوب، الواجب من الواجب على المرء أن يغار على دينه وأن يغار على عرضه. تعجبون من غيرتي سعد، أنا أغير منه والله أغير مني، كما جاء في حديث مسلم لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث الرسول عليهم الصلاة والسلام. كان شي واحد اللي عزيز عليه المدح قد الله سبحانه وتعالى، ولذلك أثنى على نفسه في كتابه، كما والنبي صلى الله عليه وسلم كيبين هذا، كما أثنيت على نفسك. ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عزيز عليه العذر، أي أن تعتذر وأن تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي اسمح لي أنا أخطأت. ولذلك بعث الرسول عليهم الصلاة والسلام لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش. كان شي واحد اللي كتشدوا الغيرة قد الله سبحانه وتعالى، ولكن ماشي الغيرة، ما غاديش ندخل في الصفات، ماشي الغيرة بحال الغيرة الإنسان، تقزز في النفس وغيض وغليان داخل الجسم الإنساني، ماشي هذا هو غيرة الله سبحانه وتعالى، أنه ينتقم من العبد الذي يعني اقترف المعصية، شديد العقاب، شديد عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش. فالذي يرتكب الفواحش يكون سببا في إثارة غيرة الله سبحانه وتعالى، وإثارة غيرة الله سبحانه وتعالى سبب في غضب الله عز وجل وانتقامه. ومن انتقم الله عز وجل منه أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. إنسان يحتاط ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك، يعني إذا كنا كنقرأ السيرة كان نلقاو مواقف كثيرة جدا أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتسامح وزاد، ونلقى فيها بعض المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيم الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمور إلى نصابها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الناس أن يقيموا الحد على امرأة زنت فقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه أسامة بن زيد. شوف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من عقوبة الرجم إلى عقوبة شي حاجة، شي ضرب، شي حبس، يحمم وجهها وانتهى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنها وأرضها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين في ذلك أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يأخذه في ذلك رأفة القرابة والرحيم. لا يعني هذا أنه كان بعيدا أو قريبا، فالبعد عنده كالأقرباء في الدين، وهم أيضا في إقامة الحدود سواء. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها سأل عنها إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها، فينتقم لله أي في سبيل الله لأجل الله، ليس للنفس، ليس لحظ نفس، ليس لحظ القرابة ولا لحظ الدم ولا لحظ كذا وكذا، ولكنه ينتقم لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عظيم جدا، عظيم الفائدة، جليل العائدة، فعلينا أن ندرسه جيدا ونعود إليه ونطبقه في حياتنا فيما يتعلق بالغير. نأخذ أبناءنا باليسر، ونأخذ أزواجنا باليسر، ونأخذ رفقاءنا وشركاءنا باليسر، ونأخذ وهكذا. فمن أراد أن يأخذ شيئا بالشدة يعني أراد أن يأخذه بالمرة يتركه بيش بالمرة، ولكنه من رافق رافق الله به فإنه يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.